ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم نظروا فيها فلما علموا. النظر في بعض الأمور نجد أن هناك عادات مغلوطة قد يراها الإنسان أنها صحيحة أو أنها يعني ظاهرها الحق أو ظاهرها الصدق أو ظاهرها الصحة إنما باطنها الخطأ. فودنا اليوم مع تراويح ومعاكم ما نثقل عليكم إلا أن نسلط الضوء على بعض العادات المغلوطة التي تكون في هذا الشهر العظيم لكي يكون هذا الشهر كما وصفه الله مسك الصائم المسك الفواح الذي يطيب قلب وخاطر وكل من يشمه ويجلس بجانبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي جعلها الله سبحانه وتعالى وصية ليحيى أن يبلغها بني إسرائيل وأن يعملوا بها قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا الصائم الذي فقه صيامه وفقه المراد من هذا الصيام وعلينا أن نفقه اليوم فنعلم بعض الأخطاء التي لا نريد أن نقع فيها أذكر نفسي بالدرجة الأولى بها خاصة الآن إذا أتينا إلى الصلاة في المساجد علينا أن يعني نهيئ أجسادنا وقلوبنا إلى أنها تقف بين يدي الله فلا نترك هذه الصلاة إلا ونحن مغفورا لنا بإذن الله وبمشيئة الله. هناك بعض الأمور التي تقلل الخشوع كثرة الكلام في المساجد خاصة للنساء بعد الانتهاء من الصلاة الكلام بصوت عالي أو أحيانا الانتباه إلى الكاميرا وكاميرا التصوير في المساجد التي تعرض على جهاز التلفزيون أو في الحرم فنجد بعض المصلين يتخشى عندما تأتي الكاميرا عليه أو هو وهو مصلي ينصب نظره وعينه إلى الكاميرا لكي يعني يروه أهله أو ما إلى ذلك. هذه كلها علينا أن ننتبه إذا التفت المصلي التفت الله إليه وانصرف إليه ونحن نقف بين يدي الله عندما نكبر نريد أن نلقي بالدنيا كلها خلف ظهورنا ونقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صافي متجرد لا نريد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نريد إلا وجهه. كذلك هناك بعض الصائمين الذين يعقون آبائهم أو هو صائم وخير ومتصدق ولكن هاجر لوالديه لا ينفع صيام مع عقوق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وآتيت زكاة مالي وصمت رمضان مالي الآن شنو راح يكون لي؟ قال من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب بين أصبعيه أي يعني هو مع النبيين والصديقين هكذا وجمع بين أصبعيه ولكن قال مالا يعق والديه. إذن كل هذه الأعمال تنفع والصيام ينفع إن لم يكن هناك عقوق. فالعاق من الآن عليه أن يفتح صفحة جديدة مع والديه من الآن اعزم النية بأن تبر والديك أن تتلمس خواطرهم أن تنظر إليهم نظرة حب ورحمة أن توصلهم إذا كنت قاطعهم والذي قد توفى الله والديه عليه أن يستغفر لهم وأن يتصدق لهم وأن يثوب لهم العمرة ويثوب لهم الصدقات والخيرات، وبالتالي يفتح صفحته مع الله فيقبل الله أعماله الطيبة. خليكم معنا لنرى في تراويح أيضا ما هي العادات المغلوطة، ونواصل معكم بإذن الله بعد الفاصل. عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ولا تصحبن إلا سقيا مهذبا عفيفا بكيا منجزا للمواعد. وقارن إذا قارنت حرا مؤدبا فكن من بني الأحرار زين المشاهد. وكف الأذى واحفظ لسانك واستقي فديتك في ود الخليل المساعد. ونافس ببذل المال في طلب العلا بهمة محمود الخلائق ماجد. وكن واثقا بالله في كل حادث يصمك مدى الأيام من شر حاسد. وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تك في النعماء عنه بجاحد. وغض عن المكروه طرفة واجتنب أذى الجار واستمسك بحبل المحامد. نعم، هذه القصيدة شملت تقريبا كل المعاني الجميلة التي قد يعني يطلب بها الصائم، فتراه يرجح جانب عن جانب، فيرجح مثلا قراءة القرآن ويقلل من جانب بر الوالدين، أو تراه متصدقا ومقلا في قراءته للقرآن وتدبره لآيات الله سبحانه وتعالى. من المعادلات المغلوطة في حلقتنا اليوم اللي نريد أن نركز عليها، قبل أن نبدأ بها علينا أن نفهم ونعتقد ونعاهد أنفسنا بأن رمضان دافع وبيئة طيبة بأن نستطيع أن نتخلص من هذه العادات المغلوطة إلى ما بعد رمضان، إلى السنة كلها. لأن كما نعلم أن الصائم تضيق سعيراتها الدموية، فيضيق ذلك على الشيطان، فيقل وسوسة إبليس ولا يستطيع أن يؤثر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم وجاء وحماية للشباب ولكذلك الفتيات، حماية ورداء عفة لهم، لأن طالما الدم وسعرات الدموية تضيق فيقل سبحان الله الدفاع الناس إلى ارتكاب المحرمات، أو تقل النفس ونزعتها إلى الخطيئة. من المعادلات الخاطئة أولها أن بعض الناس تراه يقوم الليل ويقرأ القرآن، ولكن إذا قرب وقت صلاة الفجر نام وفاتته صلاة الفجر. نريد الآن أن نعلم أن صلاة الفجر أفضل من قيام الليل بكثير، حتى لو كانت هذه الليلة ليلة القدر. التزامنا بصلاة الفجر في ليلة القدر خير من التزامنا بقيام ليلة القدر. فإذا أنا قمت ليلة القدر وصليت ويعني سكبت العبرات وتدبرت وخشعت، علي أن ألتزم كذلك، أن أحرص إلى أن أصلي الفجر في وقتها. فأحيانا يأتي الشيطان ويعني أو النفس وتوحي للنفس بأن أنت ما شاء الله أقمت الليل وقرأت القرآن، وما شاء الله أنت اليوم ما في أحسن منك، فبالتالي لو تنتبه شوي ترتاح حتى أنك تستطيع أن تصلي الفجر، فتذهب طبعا نومة طويلة لهذا الإنسان حتى تطوفه صلاة الفجر. علينا أن ننتبه أن صلاة الفجر حتى لو كانت في ليلة القدر أفضل من جميع الأعمال النافلة في هذه الليلة أو في باقي الليالي. كذلك من الأشياء المغلوطة أن لا نغلب النوافل على بر الوالدين. فمثلا أحرص على أن أذهب إلى صلاة التراويح أو قيام الليل أو بعض الأعمال الطيبة، وأنا أعلم أن أمي في حاجة إلي، أو أبي في حاجة إلى أن أذهب به إلى الطبيب، أو أي حاجة من حاجاتهم قد أمروني بها، أو حتى لم يأمروني بها، أنا لم أتلمس هذه الحاجات. عند الله سبحانه وتعالى تلمس هذه الحاجات وبر الوالدين أفضل من فعل النوافل حتى وإن كان في رمضان من تراويح وقيام ليل وقراءة القرآن، لأن هذا القيام وهذه التراويح وهذه القراءة كلها تدعو إلى بر الوالدين والله سبحانه وتعالى ثنى بر الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى وقال وبالوالدين إحسانا. ونحن نعلم قصة جرير جريج الذي كانت عندما يدخل في صلاته صلاة النوافل فكان يسمع صوت أمة تناديه فكان يقول يا رب صلاتي أم أمي صلاتي أم أمي، فكان يقدم الصلاة ويقول صلاتي فيدخل في الصلاة. فإذا انتهى ذهب إلى أمه فوجد أمه قد استضاق صدرها في أنه تأخر عنها حتى دعت عليه وقالت دعت عليه بأن يبتليها الله في النساء والعياذ بالله الباغيات بأن يتهمه تهمة معينة أو شيء، واستجاب الله دعاء الأم. ونحن نعلم أن دعاء الوالدين مستجاب. فادعت عليه امرأة بغية بأنها لديها ابن من جريج هذا الرجل الصالح العابد التقي، ففهم جريج هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى وعلم بأنه كان يقدم النافلة على الحق وعلى الفرض وهو بره لأمه، فاستغفر ربه ودعا الله بأن يكشف هذه البلية وأن ينصره أمام الخلق، فجمع أهل القرية وأتى بهذه الباغية ومعها هذا الطفل الرضيع، ثم وقف أمام الناس فأنطق الله هذا الرضيع وقال أنا ابن الراعي، وكانت هذه معجزة من المعجزات، وكان هذا الطفل الرضيع أحد الأطفال الذين تكلموا في المهد، ومنهم كما تعلمون ابن الماسقة وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام في المهد من الذين تكلموا، فكان هذا الطفل أثبت براءة جريج العابد الصالح. طبعا فقه جريج هذا الدرس من الله سبحانه وتعالى، وعلينا نحن أن نفقه هذا الدرس العظيم بأن لا نقدم النوافل على الفرائض، لأن قد يلتبس على الإنسان حرصه وحبه على الطاعة أنه يقدم النوافل وتجده في الفرائض يضعف فيها، فعلينا في البداية أن نؤصل الفرائض ثم ما يسر الله لي أحمي الفرائض بالنوافل فتكون النوافل سور للفرائض. كذلك من الأمور المغلوطة كذلك الانشغال في بعض المناسبات التي تضيع اللحظات العظيمة في هذا الشهر العظيم، منها مثلا استقبالات رمضان أو استقبال في منتصف رمضان والاحتفالات مع الأطفال أحيانا تضيع أوقات هذا الشهر العظيم، فعلينا أن نؤجل المناسبات والغبجات والاحتفالات. أحيانا الاحتفالات تكون رسمية أحيانا غير رسمية، ممكن أن نجمع في بعض أيام رمضان العائلة ونحرص على زيارة العائلة بتجمعها لكي نستثمر أوقاتنا فنرى أكبر عدد من أفراد العائلة بدل أن نضيع أوقاتنا في السعي والمشي إلى جميع البيوت. كذلك من الاختلاف أننا إن علمنا أن هناك اختلاف في يوم واحد في بعض البلدان، بعض الناس يعني يطعن في الدين أو يطعن في آراء العلماء أو يساء من اختلاف الأمة حتى في يوم العيد أو في يوم رمضان، فنجد الناس يصومون في يوم في بعض الدول يصومون بعد هذا اليوم. حقيقة الأمر هو أن نجتمع على هذا الشهر وهو شهر الوحدة، علينا أن نجتمع في الصيام وعلينا أن نجتمع في الفطر في يوم العيد، يعني حتى في هذه المناسبات إن لم نجتمع فمتى نجتمع؟ ولكن إن كان هناك اختلاف فالاختلاف مبرر فقهي والعلماء اختلفوا كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له يعني فقدروا بالأيام وبالعدة. ولكن هناك بعض الناس ما يرون في بعض البلدان، هذا ما يمنع إذا هما اختلفوا معنا على رأي من آراء العلماء ما يجعلنا أن نطعن في الدين أو تختلف قلوبنا، بل علينا كما وحدنا الله سبحانه وتعالى وإلهنا واحد وقبلتنا واحدة وهذا الشهر واحد وصيامنا وفطرنا في آن واحد، علينا كذلك ألا نختلف في هذا الشهر. ويقول عليه الصلاة والسلام الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال الشيخ محمد الصواف الصيام في الإسلام صيام تجسيد لمبدأ المساواة بين الناس والأغنياء والفقراء الخاصة والعامة والأمراء والمأمورين، فجميعهم يمسكون في وقت ويفطرون في وقت. طبعا لا يسعنا في نهاية تراويحنا اليوم إلا أن نودع يوم آخر من هذه الأيام، أيام الوحدة، أيام التي تتضاعف فيها الأجور. نسأل الله أن يقبل هذه الأيام المباركة ويعيننا على اغتنام باقي الأيام التي تتناقص ونراها الآن معدودة، كما قالها الله سبحانه وتعالى أيام معدودات. علينا أن نستثمر هذه الأمانة العظيمة ولا نتركها حتى نزيد ونرتقي درجات العلا عند الله سبحانه وتعالى. إلى أن نراكم في حلقة جديدة بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صلي وصل وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصل وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.